إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن زيارة المسجد النبوي الشريف وآداب دخول المسجد النبوي وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر ما يتعلق بمناسك الحج. وزيارة المدينة النبوية يعني ليست جزءا يعني من أجزاء الحج، يعني بحيث يلزم الحاج أو المعتمر أن يفعله، ولكن تقدم فضل زيارة المدينة النبوية وفضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك يستحب للمسلم إذا أتيحت له الفرصة أن يزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويزور مسجده ويصلي فيه، التماسا للأجر والفضل الوارد في ذلك. فمتى ما حج المسلم أو اعتمر وخرج من بلاده وصار قريبا من المدينة النبوية فينبغي أن يغتنم هذه الفرصة. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار، وأن يكون متطيبا ومتجملا بحسن الثياب، وأن يدخل بالرجل اليمنى، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذه الآداب التي ذكرها ليست خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آداب زيارة المساجد أو يعني الذهاب إلى المساجد بصفة عامة. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد من المساجد، فيستحب له ما يستحب للمساجد عموما. فقال: يأتي المسجد وعليه السكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وقال: إذا أتى أحدكم المسجد أو إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا الإنسان يأتي بالسكينة يعني بدون استعجال، أن يعني يأتي بطمأنينة وبهدوء وبدون استعجال وركض ويعني لهث، فإن ذلك يشوش على المصلين ويزعجهم. وأن يكون متطيبا ومتجملا، وهذا يستفاد من قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن كان المشهور في تفسير الآية أن المراد بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني المراد به الأمر بستر العورة، بستر العورة يعني ليس بالضرورة أن الإنسان كلما ذهب إلى المسجد يعني يلبس ثيابا جديدة أو كذا، ولكن أيضا ينبغي لمن يذهب إلى المسجد أن يلبس ثيابا يعني تليق بالمسجد، وأن تكون نظيفة يعني ليس فيها رائحة كريهة أو كذا، لأنه نهي عن الذهاب إلى المساجد يعني برائحة تؤذي المصلين، كما نهي عن الثوم والبصل وكذا. فيستفاد منه أن الإنسان يعني يذهب إلى المسجد ثيابا يعني لائقة ونظيفة ورائحة طيبة، وأن يدخل بالرجل اليمنى، من آداب دخول المساجد أن يدخل بالرجل اليمنى، ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد يعني يخرج بالرجل اليسرى ويقول: إيه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال: ويستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا فيصلي بها تحية المسجد في أدب وخشوع. أن يأتي الروضة الشريفة، والمقصود بالروضة الشريفة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا الجزء من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالروضة وأنه روضة من رياض الجنة، ويستحب للمسلم أن يصلي فيه وأن يجلس فيه ويغتنم يعني بقائه في المسجد النبوي قدر المستطاع، يحرص على أن يكون في الروضة إذا استطاع. وطبعا الروضة الآن معلمة، يعني معلمة رغم أن موضع المنبر قد تغير الآن، يعني بعد توسعات المسجد النبوي تغير موضع المنبر الرئيسي، لكن لا يزال يعني يوجد منبر صغير يشير إلى مكان منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد يعني في الموضع الذي كان فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم. منبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد احترق يعني في إحدى الحوادث التي تعرض لها المسجد النبوي الشريف، ولم يعد يعني يوجد المنبر نفسه الذي كان يقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، ولكن يوجد يعني في نفس الموضع منبر آخر وضعه بعض الخلفاء السابقين، يعني وضعوه في نفس المكان الذي كان فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأعمدة التي تحيط بالروضة يعني ملونة بلون مخالف ويعني معلمة بعلامات معينة توضح حدود روضة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا فرغ من الصلاة من صلاة تحية المسجد اتجه إلى القبر الشريف مستقبلا له ومستدبر القبلة فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ما ينهى. فيستحب يعني بعد أن يصلي تحية المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت زيارة القبر يستحب استقبال القبر، استقبال القبر ليس بالضرورة أن يستدبر القبلة يعني من أي جهة كانت، يعني إذا استقبل القبر من الجهة التي تكون فيها القبلة خلفه فلا بأس يكون مستدبر القبلة ومستقبل القبر. إذا زار القبر من الجهة التي تكون فيها القبلة خلفه فلا بأس أن يستدبر القبلة ويستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقت السلام عليه، وإذا استقبله من أي جهة أخرى المهم أنه يكون وجهه إلى القبر ويعني لا يتوجه إلى القبلة وقت السلام ووقت الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعني والصلاة عليه. لكن بعد ذلك إذا أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل الكعبة في هذه الحالة، وهذا قول جمهور العلماء، قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، قالوا يعني وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له والصلاة عليه يكون مستقبلا القبر، لكن بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فقالوا حتى في وقت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يستقبل القبلة، يعني تعظيم يعني للقبلة وكذا، قالوا حتى يعني في وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويجعل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن يساره أو خلف ظهره، يعني يقولون إما عن يساره أو خلف ظهره، هذا عند الأحناف، ويكون مستقبل القبلة وقت سلامه على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عند الأحناف. لكن المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا لا، وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح يعني والموافق لفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كان يستقبل قبورهم يعني وقت السلام عليهم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو الإنسان لنفسه فإنه يستقبل القبلة. نعم نعم طيب هذا لا بأس، إذا حصل أن الإنسان يعني استقبل القبر بحيث يكون مستقبلا القبر والقبلة في نفس الوقت يكون هذا يعني ايه وافق الاحناف والجمهور، يعني الجمهور يكون استقبل القبر وقت السلام والاحناف يكون استقبل القبلة. اذا كان مستقبلا القبر والقبلة في نفس الوقت، ان وقف يعني خلف القبر في اتجاه القبلة، فلا بأس في هذا الحال. المهم يعني انه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. في الحقيقة يعني هذه الصيغة بالذات يعني في الصلاة على أو في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر ليست بثابتة في شيء يعني من الأحاديث، وإنما هي اجتهاد يعني بعض الفقهاء، يعني اجتهدوا وضعوا هذه الصيغة يعني للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متداولة يعني في كتب الفقه، لكن ليس لها يعني مزية على غيرها من الصيغ. فالإنسان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة شاء، يعني الصواب أنه ليس هناك يعني تحديد بصيغة معينة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبر، ولكن المسلم يعني يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة يعني شاء، بما يفتح الله عليه، يعني أي صيغة يفتح الله عليه بها يسلم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر أيضا نحو ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه. فبعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويسلم عليه، ثم يستقبل قبر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ويسلم عليه أيضا، لأن من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وكانا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستشاريه في حياته، وكان كذلك رفيقي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعد وفاته، وهما مدفونان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحجرة دفن فيها أبو بكر، ثم دفن فيها عمر رضي الله عنه. وجاء في الأثر يعني أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ظلت تسكن الحجرة يعني، ودفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودفن بعد ذلك فيها أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وقد توفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكانت يعني لا تحتجب منهما، يعني كانت تقول يعني فكنت لا أحتجب يعني وأقول أبي وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها. فبعد ذلك يعني لما طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي صلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وشعر عمر رضي الله عنه بدنو أجله، فأرسل يستأذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يدفن في حجرتها إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقال يعني لمن أرسله، وقال يعني لا تكرهوها على شيء، يعني استأذنوها إن أذنت يعني لي أن أدفن، لأنها هي مالكة هذه الحجرة، فقال يعني لا تكرهوها على شيء، يعني مستأذنة أذنت لي أن أدفن معهما فبها ونعمة، وإذا لم تأذن فادفنوني في البقيع. وهكذا أوصى عمر رضي الله عنه، فاستأذنوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما جاءها استئذان عمر قالت يعني إني يعني كنت قد أعددت هذا القبر لنفسي، يعني كانت يعني أعدت مكانا يعني لتدفن فيه هي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد أثرت بها عمر رضي الله عنه، أثرت بها عمر يعني لما استأذن منها وأذنت له أن يدفن في حجرتها، فصارت بعد ذلك لا تدخلها إلا محتجبة، يعني وهذا من شدة حيائها رضي الله عنه، رغم أنه متوفى وهو في قبره، ولكن يعني من حيائها رضي الله عنه صارت تحتجب يعني ويفن الحجرة، وتأتي يعني تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتسلم على عمر رضي الله عنه بعد وفاته. وانتقلت أم عائشة رضي الله عنها وسكنت يعني في حجرة أخرى في مكان آخر، يعني ابتعدت عن هذه الحجرة وسكنت يعني في مكان آخر رضي الله عنها. جاء في بعض الآثار يعني أوردها الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير أنه سيدفن في هذه الحجرة أيضا في آخر الزمان عيسى بن مريم عليهما السلام، لأن نبي الله عيسى عليه السلام يعني عندما ينزل في آخر الزمان ويمكث في الأرض 7 سنين عليه السلام، ثم يتوفى أنه رفع وهو ابن 33 سنة، وينزل في آخر الزمان ويمكث في الأرض 7 سنين حتى يكمل 40 سنة، ثم يتوفى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في نفس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم يعني حقيقة ذلك. قال: ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه ولأحبابه وإخوانه وسائر المسلمين ثم ينصرف، يعني بعد أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر يعني رضي الله عنهما للسلام عليهم، بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولإخوانه وأحبابه وسائر المسلمين ثم ينصرف. والمطلوب في هذه الزيارة ألا يغلو المسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ونهى عن إطرائه، والغلو هو مجاوزة الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الناس يدعي أنه يعلم الغيب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تنشد يعني فتقول: وفينا رسول يعلم ما في غد، يعني فينا رسول يعلم ما في الغد وكذا، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعي هذا وقولي ببعض قولك. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكر الغلو فيه، ويؤكد صلى الله عليه وسلم على أنه عبد لله تعالى، وينهى عن إطرائه كما فعلت النصارى مع المسيح ابن مريم عليهما السلام. فبعض الناس يعني يغلو في زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بالقبر، وهذا خلاف السنة، وأنكره السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنكروا التمسح بقبر أو يعني بجدار الحجرة وجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكروا ذلك لأنه من البدع وليس هذا مشروعا، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، لأنه يؤدي إلى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عبادته من دون الله تعالى. ثم بعض الناس يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك بالله عز وجل الذي لا يجوز. والحمد لله تعالى يعني الآن يوجد من الجنود وإدارة المسجد وكذا من يحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من حصول يعني هذه البدع والمنكرات ويحرصونه منه. قال: وعلى الزائر ألا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق. على زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع صوته، يعني ألا يصيح في المسجد وينادي ويرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. طبعا هذا باستثناء الإمام والمعلم الذي يلقي الدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الذي يؤم الناس في الصلاة أو يخطب بهم الجمعة ونحو ذلك، يعني رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا للحاجة إلى ذلك، وفيما عدا هذا يجب خفض الأصوات. على ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق، يعني أن يمنع من الصياح ورفع الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي فقال لو أعلم أنكما من البلد لأوجعتكما ضغما. يعني سألهما عمر رضي الله عنه قال من أين أنتما؟ كان عمر جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يصيحان ويرفعان أصواتهما فناداهما عمر وقال من أين أنتما؟ قال من غفار. فقال لو علمت أنكما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صحيح البخاري. فزجرهما على ذلك. وحتى مسألة يعني تدريس العلم الشرعي وكذا فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس في مسجده والصحابة من بعد كانوا يدرسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا حتى هذا يعني بعض الأئمة كانوا يتحرجون منه كالإمام مالك رحمه الله يعني كان يخفض صوته في درسه خفضا شديدا. الإمام مالك رحمه الله كان يخفض صوته في درسه خفضا شديدا حتى لا يكاد يسمع. يقول يعني إني يعني أخشى أن أدخل في هذه الآية يعني الآيات التي في النهي عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو يعني الدخول في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكان يعني يرى أن هذا من غض الصوت عند رسول الله حتى في مسجده بعد وفاته فيعني يخفض الصوت قدر الإمكان. لكن طبعا يعني رفع الصوت كما ذكرنا إذا كان لحاجة شرعية يعني كالتعليم والإمامة والخطابة وكذا هذا معفو عنه. لكن بدون داعي فيكون منهيا عنه. قالوا أن يتجنب التمسح بالحجرة أي القبر والتقبيل لها فإن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم التمسح بالقبور وتقبيل القبور لأنه من ذرائع الشرك ومما يؤدي إلى عبادة هذه القبور من دون الله. قال روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تهجروها يعني لا تهجروا الصلاة فيها يعني لا تتركوا الصلاة في البيوت. والمراد صلاة النوافل يعني حتى الإنسان إذا كان مواظبا على الصلاة في المسجد فينبغي أن يصلي النوافل في البيت حتى لا يكون بيته قبرا لأن القبر لا يصلى فيه. وهذا يعني دليل على أن القبر لا يصلى فيه لأن البيت الذي لا يصلى فيه يسمى قبرا كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو العيد طبعا نوعان هناك عيد مكاني وعيد زماني. العيد الزماني هو المناسبة التي يحتفل بها يعني بعودة الأسبوع أو الشهر أو الجمعة إذا كان هناك مناسبة معينة يعني يحتفل بها كل أسبوع أو كل شهر أو كل جمعة تسمى عيدا للأعياد الزمنية. الأعياد المكانية يعني أن يكون هناك مكان مثلا معين يعتاد بالزيارة يعني يزار مثلا في أوقات معينة أو على فترات معينة ويقصد يعني بالسفر إليه وزيارته وتعظيمه وكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا يعني أن الإنسان يشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو يجعل ذلك يعني على فترات مثلا معتادة بطريقة يعني معينة مرتبة يعني لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد. ولذلك فإن الصحيح يعني أن المسلم يشد الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لزيارة قبره وإنما يكون القصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا كان في المدينة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحث على زيارة القبور بصفة عامة. لكن يعني القصد بشد الرحال لا يكون لزيارة القبر وإنما لزيارة المسجد. ونبه المحدثون يعني على أن جميع الأحاديث التي وردت في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة وموضوعة لا يصح منها شيء. هو أحد حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث من زار قبري مش عارف وجبت له شفاعتي من زار قبر أحاديث كثيرة يعني بهذا المعنى في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حديث يعني ما بين قبري ومنبري روضة رياض الجنة، حتى لا يثبت بهذا اللفظ إنه اللفظ الصحيح إن ما بين بيتي ومنبري روضة رياض الجنة، لكن ليس هناك يعني أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأن لها فضائل يعني مخصوصة وكذا. وهذا كله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من هذه الأمور سدا لذريعة الشرك، لأن أمما سابقة غلوا في أنبيائهم وغلوا في صالحهم حتى عبدوهم من دون الله تعالى كما فعل النصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من ذلك ويعني حذر منهم تحذيرا شديدا. قال: وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده. عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه رأى رجلا ينتاب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عنده، يعني ينتاب من النوبة اللي هو النوبة اللي هو المعاودة يعني على فترات ثابتة يعني بطريقة مرتبة، يعني مثلا رجل كل يوم مثلا يأتي في ساعة معينة من كل يوم أو في ساعة معينة من كل أسبوع لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده. فقال: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنت. يعني إذا كان قصدك أنك تريد أن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فإن صلاتكم تبلغني. قال: فما أنت يا رجل ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت الذي تقف أمام القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مثلك مثل الذي بالأندلس ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هناك يعني ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. يعني ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان في أي بقعة من الأرض إلا هناك يعني ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من أمته، فيرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، يعني كيفيتها يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعرض عليه سلام أمته يعني عليه ويبلغه ذلك ويرد السلام صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، يعني ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. رد الروح يعني أيضا بكيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة. استحباب كثرة التعبد في الروضة المباركة. التعبد يشمل قراءة القرآن والصلاة والمكث في المسجد في الروضة وغير ذلك. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ومنبري على حوضي يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على حوضه يوم القيامة. يوم القيامة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض يعني مربع كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضه وطوله سواء. قال: عرضه وطوله سواء، وعرضه كما بين المدينة وأيلة أو المدينة وصنعاء أو كما جاء وصفه في الأحاديث، وآنيته كعدد نجوم السماء. آنية هذا الحوض كعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوض نبي صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي من الأنبياء يومئذ حوض يدعو إليه من عرف من أمته. كل نبي يوم القيامة له حوض من الآن يدعو إليه من عرف من أمته، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف ويسقي أمته ويعرف أمته. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرفنا؟ قال إيه؟ من أثر السجود، إن أمتي يدعون يأتون يوم القيامة غرا محذرين من أثار السجود، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة، ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا من حوضه الشريف، فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. قال: استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه، مما يستحب ويشرع في المدينة إتيان مسجد قباء والصلاة فيه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص مسجد قباء بالذهاب إليه كل يوم سبت، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. فلذلك يستحب لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يعتاده بالزيارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويصلي فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في ذلك، فيقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. فضل الصلاة في مسجد قباء أن الإنسان إذا تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان له كأجر عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسلام. ومسجد قباء هو المسجد الذي ذكره الله تعالى بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه، وهو مسجد قباء أول مسجد أسس في المدينة وأسس على تقوى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه قبل أن يبنى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. وليس في المدينة يعني مساجد أخرى لها يعني فضائل أو مزية معينة ما عدا المسجد النبوي ومسجد قباء، ليس هناك يعني مساجد أخرى يعني لها فضل مخصوص يعني إذا الإنسان قصدها بالزيارة، لأنه الآن يعني حملات الحج والعمرة وكذا يذهبون إلى بعض المساجد يسمونها يعني مزارات أو كذا، يعني لها مناسبات تاريخية أو مساجد يعني حصل عندها بعض الأحداث التي في السيرة أو كذا، إذا المسلم يعني ذهب إليها بغرض يعني مساجد يعني حصل عندها أحداث تاريخية أو أشياء بغرض التعرف يعني عليها لا بأس يعني، لكن بعض الناس يعني يعتقد أن لها فضيلة يعني معينة، وسمون هناك المساجد السبعة ومش عارف مسجد القبلتين، هو المسجد الذي كان الصحابة يصلون فيه وتحولت القبلة مثلا، ومسجد كذا ومسجد كذا، فيظلون يعني يمرون بالحجاج على مناطق معينة يعني حصل عندها بعض الأحداث التي وردت يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسباب نزول بعض الآيات أو كذا، لكن هذه المساجد يعني مثلها مثل غيرها من المساجد ليس لها يعني مزية خاصة أو فضل مخصوص يعني للصلاة فيها، بخلاف طبعا المسجد النبوي ومسجد قباء، هذه يعني التي لها مزية للصلاة فيها مخصوصة ووردت فيها أحد. قال: فضائل المدينة. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، معنى يأرز يعني ينضم ويجتمع مثلما الحية يعني ينضم بعضها إلى بعض وتتجمع في جحرها، فكذلك الإيمان يأرز إلى المدينة يعني يأوي إليها ويجتمع فيها. فهذا من فضائل المدينة أن الله سبحانه وتعالى يعني أبقى فيها الإيمان إلى آخر الزمان بإذن الله تعالى، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأوي إليها الإيمان ويرجع إليها. قال: وروى الطبراني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، يعني مستقر الحلال والحرام يعني فيها نزل يعني التشريع، نزلت آيات الأحكام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث يعني في إسناده شيء من الضعف، لكن هو يعني أحاديث الفضائل ومعناه ثابت يعني في نصوص أخرى. قالوا عن عمر رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة فاشتد الجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم. المدينة غلت فيها الأسعار واشتد الجهد، يعني الفاقة والحاجة بسبب يعني قلة الزاد والطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: اصبروا وأبشروا، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم. يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم. الصاع والمد المكيال الذي كانوا يكيلون به الطعام، يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبارك لهم في طعامهم. قال: وكلوا ولا تتفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة، وإن البركة في الجماعة. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قل الطعام، يعني إذا قل الطعام أو كذا، أن الإنسان يعني لا يستأثر بالطعام لنفسه، ولا يظن مثلا هذا الطعام يعني هذا يكفي لشخص واحد فيستأثر به نفسه، بل يدعو الآخرين يعني ويشركهم معه في طعامه، والله سبحانه وتعالى يبارك في الجماعة، وكلما كثر العدد يعني على الطعام كلما بورك فيه. الطعام الذي يكفي الشخص الواحد إذا اجتمع عليه اثنان فإنه يكفيهما بإذن الله، والذي يكفي الاثنين إذا اجتمع عليه أربعة يكفيهم بإذن الله تعالى، وهكذا. قال: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. واللأواء تأتي معنى الضر يعني والشدة والجهد وكذا، فمن صبر يعني على ما في المدينة من الجهد، إما بسبب الأمراض يعني كانت في المدينة بعض الأوبئة يعني والحمى وكذا، وصبر على ما فيها من الشدة، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. وذلك أن المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما كان المعيشة فيها مثلا على بعض المؤمنين يكون فيها مثلا شيء من المشقة، وكان فيها يعني جوها بارد وفيه مثلا رطوبة وكذا، لم يعتد عليها أهل مكة مثلا على البرودة التي في المدينة، فكانوا يصابون بالحمى وكذا، لكنهم كانوا يصبرون. المهاجرون رضي الله عنهم صبروا طلبا للثواب والأجر يعني في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما جاء بعض الأعراب ولم يصبروا على شدة المدينة وتركوا المدينة وفيها الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى باديتهم. فهؤلاء أعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني آثروا الدنيا على الآخرة، لكن الصحابة رضي الله عنهم آثروا المكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما يجدون من الشدة على الانتقال في البلدان. فيقول صلى الله عليه وسلم: يعني من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها. الذي يعني يترك المدينة رغبة عما فيها إلى غيرها، فإن الله تعالى يبدل خيرا منه من يقيم في المدينة بدلا منه. لكن طبعا هذا يعني لا يفهم منه يعني مثلا أن من أقام في المدينة ليس له أن يتركها إلى غيرها من البلدان أو كذا، فإن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها يعني وانتقلوا إلى غيرها، وإنما كان الذم يعني لمن يترك سكن المدينة ويسكن مكانا آخر رغبة عنها، إنما هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في ذلك من الزهد يعني في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قليل جدا منهم الذي مكث في المدينة، ومعظم الصحابة رضي الله عنهم تنقلوا في البلدان المختلفة وسكنوا في كل مكان ولم يتقيدوا يعني بسكن المدينة. ثم إن القيد الذي في الحديث هو إما خرج عنها رغبة عما فيه، يعني من خرج عن المدينة يعني كارها للمدينة وكارها يعني معرضا عن فضلها وكارها له وكذا، لكن من خرج من المدينة وهو يعتقد يعني فضل المدينة ويؤمن يعني بما ورد فيها من الثواب والخير وكذا، ولكن تركها مثلا ظروف مثلا عمل وجد عمل مثلا في مكان آخر أو خرج لعمل صالح مثلا أو ليقيم مثلا إما يعني للدعوة إلى الله أو لتعليم القرآن والعلم وكذا كما فعل الصحابة، أو لعمل مباح يعني يتركها لتوسعة الرزق وكذا كحال كثير من الناس يعني لما فتحت مصر والعراق والشام وكذا، كانت يعني بالنسبة للمدينة يعني هذه البلاد الجديدة كانت أكثر إيه، وبلاد فارس وكذا كانت يعني أكثر أموالا، الذي ينتقل يعني إلى هناك يعني يكون له أراضي زراعية والأنعام والخضرة والرزق الواسع وكذا، فكان يعني معظم المسلمين يعني كانوا يهاجرون إلى هذه البلاد يعني التماسا للرزق من باب يعني قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وهذا مباح يعني ما دام إيه ليس رغبة عن المدينة، ليس يعني إعراضا عنها وكرها لها واعتراضا على ما فيها من الفضل وكذا، ولكن مع الإيمان بما فيها من رزق. قال ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، رواه البزار بسند جيد. الذي يريد المدينة بسوء فإن الله تعالى يذيبه كما يذوب الملح في الماء، وهذا يعني فيه وعيد شديد لمن أراد المدينة بسوء. وبحمد الله يعني لم يحصل يعني على مدار التاريخ أن استعمرت مكة أو المدينة أو احتلها مثلا أحد من أعداء الإسلام أو كذا، ويعني حتى يعني حتى مكة أيضا يعني نفس الشيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة قال ولا يستبيح البيت إلا أهله، يعني لا يستبيح البيت إلا يعني ما في أحد يعني يحدث مثلا فتن وقلاقل وإزاء للناس في الحج إلا أهله يعني إلا من المسلمين، يعني على مدار التاريخ. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعني نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأعلام نبوته دلائل نبوته يعني أخباره بالغيب الذي وقع، يعني على مدار التاريخ ما حصل قط يعني أن استعمرت يعني مكة أو المدينة ولا قصدها أحد من السوء، فإن الله تعالى حفظها وجعل الإيمان يعني يأوي إليها، والإيمان يعني يكون في عز وقوة يعني في مكة والمدينة بفضل الله تعالى. فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، ولهذا الذي سيريدها بسوء في آخر الزمان اللي هو إيه؟ المسيح الدجال، سيحاول يعني أن يقتحم مكة والمدينة ويعني يحتلها بجنده وجيشه وكذا، ويحاول ذلك ولكن إيه تصده الملائكة، يجعل الله تعالى إيه على كل نقب إن أنقابها يعني ملائكة معهم إيه سيوفهم يصدون الدجال ويمنعونه من دخولها، يحاول أن يدخلها من كل الاتجاهات فيمنع وينصرف عنها خائبا. نفس الشيء في مكة، فهو الدجال يعني لا يدع يعني قرية ولا مدينة على ظهر الأرض إلا دخلها، إلا مكة والمدينة لا يستطيع أن يدخلهما، لأنه أراد المدينة بسوء فإن الله تعالى سيذيبه كما يذوب الملح في الماء. والدجال يعني عندما يرى عيسى ابن مريم، أول ما يرى عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفلتني، فيصل إليه يعني ويدركه قبل أن يكتمل ذوبانه، فيضربه ضربة يعني يكون قتله بسبب ضربة عيسى عليه السلام. آخر ما نختم به الدرس، قال فضل الموت في المدينة. قال روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ، يعني هذه امرأة يتيمة من ثقيف كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، يعني عدم تسمية الصحابي لا تضر، الصحابة كلهم ثقات وعدول. أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو كنت له شفيعا يوم القيامة. وهذه يعني شفاعة خاصة لأهل المدينة زيادة على شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم أمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يعني لأمته كلها ويخص أهل المدينة الذين ماتوا في المدينة، يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة خاصة بهم يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن يغفر لهم ويرفع درجتهم. قال: ولهذا سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يموت في المدينة. لهذا فإن الموت في المدينة له يعني هذا الفضل، فعمر رضي الله عنه سأل ربه أن يموت في المدينة. فقد روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم من قبل يعني أن عمر رضي الله عنه كان دائما يدعو بهذه الدعوة، يقول يعني اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، أو أسألك إيه شهادة في سبيلك وموتا في حرم نبيك. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتعجبون من إيه من دعائه، ويقولون إما شهادة وإما في بلد نبيك، لكن يعني شهادة وفي بلد نبيك، من الشهادة معناها حرب يعني وقتال وكذا، يستغربون من إيه من دعائه، يقول الذي يريد أن يموت شهيدا يروح بقى يقاتل في مكان آخر يعني خارج المدينة، ولا يعني إما الموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادة. فكان يعني يعترضون على عمر رضي الله عنه، ويصر على دعوته هذه، فكتب الله له أن قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو في المدينة، فاستجاب الله دعاءه ورزقه شهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي كتاب الحج، وبه ينتهي أيضا المجلد الأول من فقه السنة يعني بإذن الله تعالى. بقي مجلدان إن شاء الله. المجلد الثاني يبدأ بكتاب النكاح، يبدأ بكتاب النكاح، فأقترح إن شاء الله أن نجعل كتاب النكاح بعد رمضان إن شاء الله، فإيه برضو نشجع أخواننا في رمضان يحب يعني يحدث معنا من أوله بإذن الله تعالى. ممكن الدرس القادم نجعل إن شاء الله في أي موضوع من بعض العامة كذا، يعني المحاضرة الإسلامية القادمة إن شاء الله يكون في أي موضوع، بحيث نبدأ يعني بعد رمضان كتاب النكاح إن شاء الله. تفضل يا سيدي. تفضل نعم. عن الصيام أو كذا ممكن إن شاء الله. ممكن أجعله بإذن الله تعالى. وليكن كذلك إن شاء الله. لكن في النية برضه حتى محاضرة الجمعة ممكن نجعلها برضه عن أحكام الصيام وكذا، تذكير يعني بها إن شاء الله استعدادا للشهر الكريم إن شاء الله. وأيضا درس الإثنين أيضا إن شاء الله نجعله. يعني أسئلة عن الصيام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم.